بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة الشارح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: المحال والمكر والكيد. الآية الأولى في المحال، وهي قوله تعالى: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل المحال هنا بمعنى المكر أي شديد المكر. إذن هذه الآية شديد المحال مفسرة عند السلف بكم؟ بتفسيرين: شديد المحال أي شديد الأخذ بالقوة، هذا تفسيرها. الثاني: شديد المحال أي شديد إيش؟ المكر، بمن يستحق المكر. وهذا ليس من التأويل، ولكن السلام ورحمة الله. طيب، إذا كان كما تقدم أن الآية تفسر بمعنيين لا تعارض بينهما، فلا مانع من ذلك، من حملها على الوجهين. سيبين الآن أنه المصنف شيخ الإسلام تيمية أتى بها هنا لأنه يميل إلى القول بيش بأن تفسيرها أي شديد المكر. عرف الآن يا أخوان؟ نعم. ونقول إذا فسرناها بشديد المحال شديد المكر، لازمها ما هو؟ أنه إذا كان شديد المحال أي المكر بمن يستحق المكر، فلا بد أن يفعل به أن يكون به شديد الأخذ بالقوة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: وكأنه أي المصنف الشيخ الإسلام تيمية، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة الآية، وكأنه على هذا التفسير أي المكر مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل على عندكم بخصمه ولا على خصمه؟ طيب، وكأن الباء هنا بمعنى على، أي يتحيل بخصمه أو على خصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، يعني شيخ الإسلام تيمية يميل إلى أن تفسيرها شديد المحال أي شديد المكر. نعم. قال: لأنه ذكرها في سياق آيات المكر والكيد، فكانت هذه قرينة دالة على أنه يريد إيش؟ أنه يحملها على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: والمكر أي تعريفه، قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يستحيل أن يكون الكافر أو المشركون أمكر من الله عز وجل، فهو أمكر بهم وأشد مكرا بهم، فهم لا يبلغوا مكر الله عز وجل. نعم. قال: لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، الماكر يعتقد في نفسه أنه إيش؟ خدعك، وأنه أقوى منك، وأنه أبلغ منك نكاية. فالله سبحانه وتعالى عند أن بين لهم ومكروا ومكر الله، لكن قال: والله خير الماكرين. نعم. قال: لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. وشيخ الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والراغب الأصفهاني والأصبهاني، يجوز الأصفهاني والأصبهاني، في مفردات القرآن يقسمون المكر إلى قسمين، ونحن أخذنا تفسير ابن القيم لأنه أقرب إلى السلفية من الراغب لأنه سلفي. فقال ابن القيم: المكر والكيد والخداع نوعان. النوع الأول قبيح، وهو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي لمن لا يستحقه. الثاني حسن، وهو إيصال الشر إلى مستحقه بطريق خفي عقوبة له، فالأول مذموم

ملخص القصة يا إخوان كما في التفسير لابن جرير وغيره أن اليهود تجمعوا الخبثاء الماكرون وعلى في مقدمتهم رجل اسمه يهوذا، فأتوا إلى عيسى يريدون قتله، فوقفوا بالباب وأرسلوا يهوذا يدخل عليه يتأكد هل هو في البيت أم لا، وهو متأكد أنه في البيت وقد رآه عند أن دخل. فالله سبحانه وتعالى انظروا كما قلنا إيش، إنني معكما أسمع وأرى، هذه منها، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما فائدة قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى؟ يعني إن أراد فرعون أن يوصل إليكم أذى فنصرتي وتأييدي في أقرب لحظة، أقرب ما تتصورون، يعني يتم النصر والتأييد والإنقاذ من عدو الله قبل أن يصل إليكم إليكما. فهنا أيضا دخل يهوذا لينظر عيسى حتى يبلغهم تعالوا ونقتل الرجل. فعند أن دخل أتى مكر الله عز وجل ونصره، فأرسل جبريل في لحظات رفع عيسى عند أن غاب هذا في البيت، فوصل ما وجد أحدا. على رجوعه من تمام مكر الله قلب الله عز وجل وجهه في وجه عيسى، ألقى عليه شبه عيسى، فخرج يهوذا ويقول لهم ليس في البيت أحد، فقتلوه، وهم يقولوا أنت عيسى أنت، وقتلوه. فهذا من مكر الله عز وجل وتدبيره لكلمته عيسى عليه السلام، فأنقذ الله عيسى وجعلهم يقتلونه لأن الله شبه ألقى عليه شبه إيش؟ عيسى. وهل هناك صورة قد نقول هذا الأثر ضعيف أو إسرائيليات؟ هل هناك دليل من سنة صحيحة على إلقاء الشبه في لحظات؟ من يذكر؟ من يذكر؟ نعم، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الذي يكلمك يا رسول الله، أو أني رأيت دحية الكلب يكلمك يا رسول الله، قال ذاك جبريل، كان يأتي في صورة من؟ دحية الكلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته الحقيقية، يعني منهبطا من السماء السابعة، له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب. هذه حاله عند أن ينزل من السماء، 7 سماوات يقطعها في لمحة بصر بقدرة الله سبحانه وتعالى. وعند أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة رجل في لحظات يقلبه الله عز وجل، يعطاه المقدرة، يتحول إلى إنسان. بينما نحن جلوس عند ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس. آخر الحديث قالش إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فجبريل بهذه الضخامة يسد ما بين المشرق والمغرب، رب العالمين في لحظات يقلبه بشر في صورة إنسان يأتي، وفي لحظة يتغير بقدرة الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه. الآية الثالثة في إثبات صفة المكر أيضا، وهي قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه في قوم صالح، كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله 9 رهط أي أنفار من المجرمين والكفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نهجم عليهم ليلا بياتا فنقتلهم، يعني لنقتلنه بالليل، ثم لنقولن لوليه أي قبيلته وعشيرته الذين يريدون أخذ الثأر منا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، لأنهم قتلون في ليل ما حد يشهد لهم. فانظر هذا المكر الذي دبروه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني أنهم قتلوا بالليل فما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله. قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه لجأوا إلى غار ينتظرون الليل، جلسوا في غار ينتظرون، انطبق عليهم الغار فهلكوا، سقطت صخرة أو انهدم عليهم. فرب العالمين مكر لنبيه سبحانه وتعالى وقتلهم في مكانهم، فمكرهم حق كما قال تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بآله، أما المكر الطيب لا يحق لأن فيه خير وانتصار. قال فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء. فيقول الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وقوله مكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا عظيما بل أعظم منه. الآية الرابعة في إثبات صفة الكيد، وهي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. وأكيد كيدا يعني أكيد كيدا أعظم من كيدهم، ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا فلا ثلاثة آراء، يعني إيش هذه ثلاثة آراء؟ يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، اختار يعني سيفعلون بك واحدة من ثلاث. لماذا محمد قبل الدعوة قبل النبوة ما يحتاجون، بل محمد معزز عندهم مكرم، إذن هم يتخلصوا من محمد لماذا؟ يتخلصوا من الدين، يتخلصوا من الإسلام. وهكذا إلى الآن كم المكر بالدعوة بالمسلمين عموما وبالدعوة السلفية وحملتها خصوصا ليتخلصوا منها. لماذا؟ السلفيون ناس بني آدم، لكن الذي جعل المكر يصب عليهم أنهم يعملون بالكتاب والسنة بما يخالف أهواء وسياسات ومعتقدات وشهوات ومصالح أعداء الدين، سواء كانوا من الكفار المحض أو من المجوس أو من المسلمين ممن ابتلي بالبدع والضلالات والخرافات أو مناصب الدنيا الزائلة. قال ليثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعني يعدموك، ثلاثة يخرجوك يعني يطردوك، يتخلصوا منك بواحدة من هذه الثلاث. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجد شبان من 10 قبائل من قريش، وأعطوا كل واحد سيفا ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه. فقالوا هذا الرأي وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر مكرا خيرا منه. يا إخوان انظروا كم مرت معنا قصص، قصة يوسف، قصة عيسى، قصة صالح ومحمد، وأيضا إيش الدعاء إلى الله في أي زمان إذا صدقوا واتبعوا أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم وطريقته واتقوا الله ولجوا إلى الله، أيضا رب العالمين يمكر بمن يريد المكر بهم، لأن هذا خاص بالأنبياء، هذا يعم كل من أطاع الله عز وجل وقال وقام بأمره، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن قام بما قام به الأنبياء من الدعوة إلى الله مع التطبيق والاتقاء والتقوى واللجوء إلى الله والعبادة، لا بد من العبادة والأعمال الصالحة، ليس مجرد دعوة، الأعمال الصالحة من صلوات ونوافل وتسبيح واستغفار وصدقات وقيام ليل وبقدر ما يستطيع الإنسان ولو ركعتين ولو أقل القليل، المهم أنك تؤدي عمل، هنا يكون الإنسان الداعي إلى الله والعالم وطالب العلم مؤهل لأنش ينصره الله عز وجل ويمكر له وينجيه من مكر الماكرين وكيد الكائدين، لا يتخلى عنه سبحانه، هو أعز وأجل. قال فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس العشرة هؤلاء ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج فخرج من بينهم ولم يشعروا به. هذه القصة رواها محمد بن إسحاق في كتاب السيرة كما في تفسير ابن كثير المجلد السادس صفحة 328 إلى 29 300 من طريق محمد بن كعب القرظي مرسلا، وفي سندها يزيد بن أبي يزيد القرشي الهاشمي وهو ضعيف. على كل هذه ستجدونها عند تفسير هذه الآية من تفسير ابن كثير. وعلى كل مجمل القصة نقول ضعيفة، وإن كان بعضهم يقول بشواهدها، لكن أنا ما تتبعت شواهدها، أنا ذكرت هذه أيضا لنفرض القصة تفاصيلها ضعيفة، لكن الأمر واقع أن المشركين جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب علي بن أبي طالب نام في فراشه والمشركون ينتظرونه فخرج وذر عليهم التراب ومشى. فلما خرج علي بن أبي طالب قال ما تنتظرون؟ قالوا محمد. قال محمد ذهب. فكانوا يطلون من فتحة الباب فيجدون الفراش مشغول فيه نائم. قالوا محمد. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكرهم باء بالفشل. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه لا أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر، وحتى إيش المكر الآخر كلفوا كذا ألف من كذا كذا من النوق أو من الجمال جائزة لمن يده، فلحقه سراقة بن مالك. وأيضا لما وجد سراقة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدما الفرس، قدمي الفرس في الأرض، فقال ادعوا الله ولا أمسكم، فدعا له فخرج، فأراد يقدم فدعا عليه مرة ثانية فساخ. هذا كله من تدبير الله عز وجل. أيضا أنه لما دخل من تدبير الله عز وجل ومكره بهم، لما دخل في غار ثور وجاء المشركون الطلب يبحثون، فقال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين يا أبا بكر؟ باثنين الله ثالثهما. فهذا أيضا أن الله أعماهم. أما قصة الحمامة والعنكبوت والشباء هذه لا تصح، فهي من القصص الباطلة. قال رحمه الله تعالى: قال هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، كما قدمنا ليس للأنبياء فقط، لكل من انتصر لدينه انظر يكيد الله له، فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. فمن باب الفائدة نقرأ إن شاء الله قصة يوسف حتى تتضح لنا الصورة ونزداد فوائد، من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم. قال رحمه الله تعالى: وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. قال شيخنا رضي الله عنه، من يقصد ابن القيم هنا؟ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال إنه قد اقتص منه، وإنما سائر الأخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله: إلا أن يحاط بكم، وقد أحيط بهم. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته، وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف عليهما السلام، كمال الجزاء، وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه. وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبه، مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير. أيضا فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق، وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم، وهذا ما يحصل بين القبائل، يختطفون شخص حتى يسلم إيش الشخص، أو إذا كان رجل في جماعة القاعدة أو فجر الأمن السياسي يأخذ أباه أو أسرة أو شيء من أسرته أو يعتقلونهم من حتى يسلموا. هذا لا يجوز شرعا. أن يقول ابن القيم شيخ الإسلام تيمية لا يقول لا يجوز شرعا. قال ولو قدر، قال وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم، ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه، لذلك المعتقل المعتقل كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، فيكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه. قال: وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف، ولهذا قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي قوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وفي قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة، نحو: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ونحو قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقيل وهو الصواب: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعله الظلمة بعباده. وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوء، ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها، فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل. نعم. قال: وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة، أولها أن إخوته كادوا به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه كما دل عليه قوله تعالى: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن نفسه ثم أودع السجن، ثم إن النسوة كادوه حتى استجار بالله من كيدهن فصرفه عنه، وقال له يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال الشاهد لامرأة العزيز: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. على قول من هو القائل لها إن كيدكن عظيم؟ قيل العزيز وقيل شاهد. وقال تعالى في حق النسوة: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وقال للرسول: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فكاد الله سبحانه له أحسن كيد وألطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك، ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وكاد له في تصديق النسوة التي كذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته، وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصديقين وأنه من الصادقين، فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغيا وعدوانا. انتهى من إعلام الموقعين المجلد الخامس صفحة 154 إلى 159. بقي كلام فاتنا لكن لا بأس، اقرأوا لأنفسكم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن قلت ما هو تعريف المكر والكيد والمحال، فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها، وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه، يعني ففروا، فلما خرج عمرو صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين يوهمه. فالتفت عمرو ألي خلفه، فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. هذه القصة بحثت عنها قدر ما أستطيع في كتب التاريخ فلم أجدها، وما وجدتها إلا في كتب الشيخ ابن عثيمين، فلعل وجدها في مكان رويت بالمعنى فتحتاج إلى توسع. طيب. السلام. إذن هذه الطبعة عندي قديمة وليست مذكورة إن شاء الله. أنتم عندكم الطبعة الجديدة سأنظر فيها. هي نفس الطبعة اللي عندكم نفس العزم عشان نرجع ننظر فيها. طيب قال هذا خداع لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الحرب خدعة ويقال خدعة خدعة وخدعة والحديث في البخاري. قال لكنه جائز ويحمد عليه لأنه في موضعه فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه ولكنه خرج ليقتله فكاد له علي بذلك. والمكر والكيد والمحال من صفات الله تعالى الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين أو يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخدعه. والاستهزاء أيضا من هذا الباب ينظر تفصيل الاستهزاء يا أخوان في تفسير ابن جرير المجلد الأول صفحة 312 إلى صفحة 318. طيب 312 إلى صفحة 318 طبعة عالم الكتب تحقيق التركي ففيها التفصيل كاملا حول صفة الاستهزاء عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المجلد الأول تفسير هذه الآية في سورة البقرة إذا فاتك الرقم المجلد الأول صفحة 312. والاستهزاء من هذا الباب فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا لكن ذكر مكر الله ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية. ينظر أقاويل هذا التأويل في أقاويل الثقات صفحة 72 وغيرها. والمعنى مختلف مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه أي مثل ما أنهم يفسرون الرضا بإرادة المجازاة والإنعام فكذلك المكر ليس من نفس النوع ولكنه بمعنى العقوبة بهم وكذا وهم يفسرون إيش من باب المشاكلة يعني بما أنهم مكروا فإنه عاقبهم فهذه العقوبة هي ثمرة إيش المكر. فنحن نثبت صفة المكر عند اقتضاء اتصاف الله به ونثبت أنه لابد ما دام أنه يمكر بهم فسيعاقبهم. نعم. قال ونحن نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف وقد قلنا سابقا إذا قال قائل إيتي لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة فنقول لهم نعم هم قرأوا القرآن وآمنوا به وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك. وهذه الشبهة ربما يريدها علينا أحد من الناس يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف أين إجماعهم؟ قل نقول لهم عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل على الإجماع. طيب ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال؟ المكر يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه وما أكثر المتحيلين على المحارم فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويحذر. نعم. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيع في البيوع والأنكحة وغيرهما. ومن أراد أن ينظر المجلد السادس من كتاب إعلام الموقعين ففيه المجلد الأخير لأنه في طبعة الدار العلمية المجلد الرابع طبعة هذه الرسالة أو كذا المجلد السادس كتاب الحيل والرد على أصحاب الحيل في البيوع وغيرها. مثال ذلك في البيوع رجل جاء إلى آخر قال أقرضني 10,000 درهم قال لا أقرضك إلا ب 12,000 وهذا ربا وحرام سيجتنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح، لكن باع عليه سلعة باثني عشر ألفا مؤجلة إلى سنة بيعا تاما، وكتب الوثيقة وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى المشتري وقال بعنيه بعشرة آلاف نقدا، يعني بخسه ألفين، فقال بعتك إياه، وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع، فظاهر هذا البيع الصحة، لأنه إيش؟ بعني هذا الجهاز تسلفني عشرة آلاف، قال ما أسلفك إلا بزيادة ألفين، أنا أريد أشغل مالي ومدام أنه سيبقى عندك لابد من ألفين زيادة. قالوا هذا حرام. طيب إيش نفعل؟ اشتر مني هذا الجهاز ويشتريه ولا يريده باثني عشر ألف، مع أن قيمته كم؟ عشرة، يوقع الاتفاقية وكذا، سلم مشى ورجع قليل قال اشتره مني بعشرة، أو يقول له بعنيه بعشرة أي بقيمة الأصلية فبيعه، فيبقى الرجل متحمل دينا ويسلم له عشرة ألف نقدا، وتبقى في ذمته قيمة الجهاز لا قيمة النقد هذا، وهذا ما يسمى ببيع العينة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا من غيركم أو ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع سلط الله عليكم عدوا من غيركم فحتى ولو ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث ابن عمر. فظاهر هذا البيع الصحة، ولكن نقول هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثني عشر ألفا قال أبيع السلعة عليه باثني عشرة واشتريها نقدا بعشرة. ربما إيش عندكم؟ إيش ربما إيش عندي؟ يتسمر. ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس في معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلته، وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس من عاش في الحيلة مات فقيرا. عندنا هذا مثال، عندنا في اليمن إيش؟ من زرع الحيلة صرب الفقر، من زرع الحيلة صرب الفقر. تعرف ايش صرب؟ الزرع لما يطلع في اللغة العربية يسموه يحصدونه، نحن اليمنيون نقول يصربونه، وهي لغة صحيحة، صرب الزاء يصربه يجنيه يعني يحصده، فهنا ايش؟ من زرع الحيلة حصد الفقر معناه. طيب قال مثال في الأنكحة، امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحله إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها يعني متى جامعها طلقها، ففعل، تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها، ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول، فإنها ظاهرا تحل الزوج الأول لكنها باطنا لا تحل، لأن هذه حيلة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ التيس المستعار، ويعتبر زنا، لأنه ما دام النكاح بعضهم يجيزه. والصحيح ما قرره الحافظ ابن القيم في كتاب ايش الكتاب ذات يا ابني حق الشيطان، الكتاب ايش؟ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وذكر الحيل، وايضا في هذا إعلام الموقعين، وذكر مفاسد النكاح، وفي النهاية انه زنا، لانه ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطله فهو فاسد، وان كان ظاهره عقد كذا، فما كان مبنيا على الحيل وعلى غير الشرع فهو فاسد. نعم، فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من اليمن يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كما هو معلوم قد بدأ الزحف الشيعي الرافضي الإيراني على المناطق الجنوبية في اليمن، لا سيما محافظة عدن وحضرموت، وبدأ بعض الناس من الجهلة يدخلون في التشيع مستغلين ضعف الدولة، أبانت ثورة المشؤومة التي أطلقوا عليها ثورة الشباب، فنريد نصيحة إلى أهالي تلك المنطقة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بالنسبة لما يحصل في اليمن وفي غيرها من فتنة إيران والفتنة الرافضية وفتنة تصدير الثورة الخمينية إلى بلاد المسلمين بل إلى أنحاء العالم، فإنها أصبحت لا تخفى على العامة والخاصة، ومقصودهم من وراء ذلك إحياء الحقد والثأر من المسلمين لأسلاف المجوس، لأبي لؤلؤة المجوسي ودولة فارس، تحت شعار الانتصار لآل البيت أو رد حقوق آل البيت أو نزع الخلافة المغتصبة وردها إلى آل بيت النبوة، وكل هذه تعتبر شعارات زائفة ودعايات لا طائل تحتها إلا هدم الإسلام وإفساد بلاد المسلمين وإفساد شباب المسلمين. ومن أكبر الأدلة على ذلك أنهم يهتفون بالموت لأمريكا وإسرائيل واللعنة على اليهود، وفي الحقيقة أن القتل وسفك الدماء للمسلمين، وأمريكا وإسرائيل في مأمن منهم من إيران ومن الرافضة ومن الحوثة، بل قد كشفت وسائل الإعلام عن لقاءات بين حكام إيران واليهود ومصافاتهم ولقاءاتهم الودية وتبادل الهدايا والإخاء والصداقة. فما هي تلك الشعارات إلا تلبيس على عامة المسلمين الجهلة الذين لا يفقهون الكتاب والسنة ولا يفقهون التاريخ. وهذا الحقد الدفين من قبل حكام إيران منشأه معركة القادسية التي تمت في عهد الخليفة سببا لفتح بلاد فارس وسقوط دولتهم العظمى التي كانت تتحكم في بلاد المسلمين، وكانت تستبد بالمسلمين، كانت تتحكم في رقاب العرب وتستبد بهم وتستعبدهم. فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وجهز غزوة القادسية وفتحت بلاد فارس، اشتعلت نار المجوسية والحقد في نفوسهم، أن الحقد الفارسي على المسلمين، على العرب عامة وعلى المسلمين خاصة، وما زالوا يكيدون بالمسلمين ويمكرون بهم دائما وأبدا ويسخرون الأموال الطائلة لإفساد عامة المسلمين. ومما لا شك فيه أن الرافضة لا يأتون إلى أهل العلم ولا يأتون إلى العقال ولا يأتون إلى أصحاب المال الذين عندهم شيء من الدين، وإنما يختارون إما مشائخ قبائل ضعفاء الدين ويطمعونهم في الأموال وفي المناصب، أو يأتون إلى العامة ويخدعونهم بشيء من المال ويخدعونهم بشيء من الشبهات والشهوات والأماني والبعثات الدراسية إلى هنا أو هناك. أكبر دليل على ذلك أن التشيع في اليمن كان في المناطق العليا قديما، والآن يدخل إلى تعز، مع أن تعز تعتبر شافعية وبقايا صوفية، فهم أتوا إليهم بحجة آل البيت وآل بني هاشم والانتصار لآل البيت، فانخدع بهم كثير ممن ينتسب إلى آل البيت، وخدعوا شبابا كثيرا ممن يجري وراء الدنيا وشهواتها وجمع الأموال، لا يهمهم الكفر الذي ينطوي عليه الرفض والتشيع. وكذلك أتوا إلى مثلا الضالع وإلى مناطق في الجنوب وإلى يافع وإلى عدن، فكما قلت لا يأتون إلى مناطق فيها ثقافة إسلامية كما يقال، أو إلى ناس يفقهون الواقع ويفهمون ماذا تخطط إيران وتدبر، وقناع الحوثية قد انكشف عندهم، إنما يأتون إلى مناطق نائية أو إلى شباب ضائع تائه في تعز باسم الانتصار لآل البيت وباسم التحرير وباسم الثورات، وفي عدن باسم تحرير المناطق الجنوبية وباسم الحراك وغيرها. فنصيحتي لهؤلاء أن لا يكونوا شؤما على وطنهم وبلدهم ولا على دينهم، ويتوبوا إلى الله عز وجل ويتقوه، وأن المال هذا سيكون حسرة عليهم وندامة في الدنيا قبل الآخرة. لا يبيعوا دينهم بدنياهم ولا يبيعوا آخرتهم بملذات الدنيا بشهام داعية. قد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول إن بين يدي ماذا؟ بين يدي الساعة سنوات خداعة أو كذا، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الحاصل، هذه الأحزاب العلمانية والأحزاب الاشتراكية والأحزاب الائتلافية والأحزاب الليبرالية والأحزاب الحوثة والرافضة وما بق وغيرها من الأحزاب حتى التي تنتمي إلى الإسلام، كلها سببها وسبب قيامها المال والهلع والجشع والطمع والجري وراء حطام الدنيا. ولو لم يكن فيها أموال ما تجد أحدا رفع رأسا لها ولا تلقاها بالقبول، إنما علم أتباع الدول والذين هم وراء هذه الأحزاب علموا أن الناس لا ينجذبون إلا بالمال ولا ينجرفون إلا لأطماع الدنيا، فعرفوا كيف يتصيدونهم، تصيدوا مشائخ قبائل وتصيدوا ماذا عقال وتصيدوا رؤساء دول وتصيدوا مسؤولين وتصيدوا العامة، وهؤلاء يعتبرون شؤما على بلادهم. فمن كان يخاف الله عز وجل ويتقيه ويرجو لقاءه ويؤمن بالله واليوم الآخر فليتخلص من هذه البدع ومن الحزب ومن الحوثية ومن التشيع والرفض، وليرجع إلى ماذا؟ إلى الجماعة، وليتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون حطبا للفتن وماذا ووقودا للفتن والبدع والضلالات، وليعلموا وليكون عندهم يقين أن الله سبحانه وتعالى لن يترك دينه ولن يخذله ولن يسلمه لهم ولن ينتصروا بإذن الله عز وجل، وأن العاقبة للمتقين، فلا يكون مجرد حطاما ومجرد وقودا للفتن من غير فائدة، ولن يصلوا إلى أمانيهم بإذن الله. والله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ دعوته وحافظ بلاده وحافظ حمل الدين بحوله وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وحان الآن وقت صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.